هؤلاء بعض القائلين بالمنع من هذا الأمر يقولون إن في نشر حديث أو شريط لمثل هؤلاء فيه تزكية لمنهجهم وكأنه رضا بكل ما يقولون رفيه وثمينه. فما زالت برضو يعني أعتقد أن هذا في مبالغة. لو فرضنا رجلا ألف رسالة جمع فيها أحاديث الأذكار من صحيح البخاري وهو ليس سلفي المنهج، كيف يصدق هذا الكلام عليه؟ وما صلة نشر مثل هذه الرسالة بتأييد منهجه؟ لا، نحن نؤيد منهجنا بنشر رسالته لأنه سلك طريقتنا في اختيار ما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أعتقد أن فيه مبالغة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.